من نفوس أزهقات، كم من قلوب قطعات، كم من نفوس أزهقات، كم من قلوب قطعات، كم من بيوت دمرات، يوم الحياة في نفسها غير ماء ولا غذاء، رمت رضيعا في الخلاء، من غير ماء ولا غذاء، رمت رضيعا في الخلاء، من ظلمها بكى البكاء، قلب قسى والصخر لان، قلب قسى والصخر لان، القوم في كف المنون، ما ضمه صدر حنون، ألقوه في كف المنون، ما ضمه صدر حنون، تبا لكم يا مجرمون، أو ما بكم عقل رزان، أو ما بكم عقل رزان، فجورها فجورها فجورها أوصلها إلى الهوان، أوصلها إلى الهوان. ماذا تقول لربها حين يأتي رضيعها؟ يقول ربي شكوتها، فانتقم يا مستعان. من غر قلبك يا فتاة، أو غره بعد الممات، من غر قلبك يا فتاة، أو غره بعد الممات، أم غره شغف الحياة، أم غر بالله الغرور، أم غر بالله الغرور. ما دمت هاجرة الحياة، لا سقف يستر لا غطاء، ما دمت هاجرة الحياة، لا سقف يستر لا غطاء، ألفيت جبار السماء، أم يوم بعثرت القبور، أم يوم بعثرت القبور، حياؤها طريقها إلى الجنان، طريقها إلى الجنان. من مثلها في صبرها قامت لتدعو ربها، ترجو عجالة حتفها إلا حياء إلهها، إلا حياء إلهها. صرعت ولكن حياؤها مثل الدماء بعروقها، صرعت ولكن حياؤها مثل الدماء بعروقها، وذي القصور نعيمها، هناك في أعلى الجنان، هناك في أعلى الجنان. هذا جزاء الصابرات، من عطايا ومن هبات، جنات عدن خالدات في ظل ساحات القصور، في ظل ساحات القصور. شكر خاص للمنشد أبو حذيفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.